خدعوها بقولهم حسناء والغوالي يغرهن الثناء ما تراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء إن رأتني كميل أملام تك بيني وبينها أشياء يوم كنا فلا تسأل كيف كنا نتهادى من الهوى ما شاء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء جذبتني طرف العتاب وقال أنتم الناس أيها الشعراء فاتقوا الله في قلوب العذارى والعذارى Yeah.